بسم الله. والجذ والجذب كبير ويرى للأكبر الثلمة وثلبا مندرا، والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، كذا اشتقاق الجمع مما أفردا ونفي شرط مصدر قد عهدا، وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. ثالثها الإجماع حيثما ترى على المحل ما مناقضا يرى عليه يبنى من رمى المطلقة، فبعضهم نفى وبعض حقق، فما كسارق لدى المؤسسي حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا، وغيره العموم فيه قد بدا. والجذب كبير ويرى للأكبر الثلمة وثلب المندرة. هذا هو الاشتقاق الذي يتكلم عليه الأصوليون، هو الاشتقاق الصائغ، هذا هو الذي يهمهم. اشتقاق ايش؟ الصائغ، هذا هو الذي يهمهم. وهناك الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر، يذكرونهما استطرادا فقط. قال والجذب كبير. هناك الاشتقاق الكبير أن يكون اللفظان متفقين في الحروف الأصولي وفي المعنى مع اختلاف في التخطيب، كيف جلب وجبل وجلب، معنى واحد والحروف الأصول واحدة لكن مع اختلاف في التخطيب، هذا هو الاشتقاق الكبير. وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن يكون بين اللفظين يتناسبون في المعنى وفي أكثر الحروف الأصول كالثلمي والثلبي مع اختلاف في اللام. نعم، هذا يسمى اشتقاق أكبر، ويذكرونه استطرادا فقط. والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل. قال النظم هنا إن العجمي يشتق من العربي، العجمي فيه الاشتقاق يشتق من العربي كجبرائيل، لأنه ورد وإن كان لم يوجد له سند أن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، لما سميته جبريل قال لن يأتي من جبروت، فهذا يؤخذ منه أن جبريل مأخوذ من جبروت، وجبروت كلمة عربية وجبريل عجمية، والدليل أنها منعت من الصرف للعالمية وعجبت في أغاطع والتعريف. قال هكذا قال هنا قال الحذاق، مراد بالحذاق هنا الأصفهاني شرح المحصول، من؟ الأصفهاني شرح المحصول، لكن اللي في الأصفهاني ليس فيه أن العجمية يشتق من العربي، فيه بل صرح بأنه لا يشتق عجمي من العربي والعكس، لكن قال إن هذا كون جبريل مأخوذ من جبروتي هذا يرد على تعريف الاشتقاق، لأن الاشتقاق رد لفظ إلى لفظ آخر، وهذا يقتضي أن يكون هذا في اشتقاق، لأن هذا رد جبريل إلى جبروتي في اشتقاق، مع أن العجمي قال مع أن العجمي لا يشتق من العربي، ففي كأنه نقد للتعريف. فهمت؟ هذا هو اللي قال. وقد صرح السيوطي وغيره أنه لا اشتقاق بين عجمي وعربي. قال السيوطي في المزهر قال الاشتقاق وتوليده توليد. فكما لا تلد المرأة حران ولا الناقة إنسانا لا يصح اشتقاق لغة من لغة، لغة عجمي من عربي ولا العكس. كذا اشتقاق الجمع مما أفردا، كذا كلمة مفرد يشتق من الجمع والتهنية، فما فرعان عن الإفراد، وكذا المصغر عن المكبر كمكي كدراهم عن درهم، وكذا المنسوب عن المنسوب إليه كمكي من مكة. ونفي شرط مصدر قد عهد، قال الاشتقاق ليس من شرطه وجود مصدر موجود، وإن كان الاشتقاق أصلا من المصادر وكونه أصلا لهذا الانتخاب، لكن لا الاشتقاق قد يكون المصدر موجودا وقد يكون مقدر، ولذلك ليس وعسى أفعال والفعل المشتق مع أن مصدر لها. نعم، ولا يقال مثلا الاشتقاق منافي لأنها يفعل جامدة، والجمود منافي الاشتقاق، نقول جمود لا ينافي الاشتقاق، جمود إنما ينافي التصرف لا ينافي الاشتقاق، بدليل أن تبارك ذي الجامد وهو مشتق من البركة الموجود مصدر موجود. نعم، ولكن ليس من أين تكون مشتقة، مشتقة من فعل مصدر مقدر، ما قلنا ولا في الشرط مصدر قد عهد، معنى لا يشترط أن يكون المصدر موجودة، يكفي مصدر تقدير ليس وعسى، يعني هاي ليس وعسى مشتقان من مصدرين مقدرين لم لا لا لا لم تطق بهم العرب. نعم إن هذه تشم ولا تفرق. نعم نعم وكذلك مسائل نحوية كذلك. نعم. وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلية الحق. قال إن الاشتقاق عند فقد الوصف لا يشتق. لا يمكن أن يشتق اسم لمحل إلا إذا قام وصفه. ضارب مثلا لا نشتقها لزيد إلا إذا حصل منه ضربه. لا نشتق مضروبا لعمر إلا إذا وقع عليه ضربه. ضارب. نعم. إذا لم يضرب بل نقول هو مضروب. عند فقد الوصف لا يشتق. وأعوز المعتزلية الحق. قال المعتزلة اثبتوا لله تعالى صفات المعنوية كون قديرا عليما حيا مستمعا بصيرا مخصوصا بالكتاب. لكن نفوا صفات المعاني القدرة. قالوا أنه قادر لا بقدرته سميع لا بسمعه بياته يقول بياته عليم لا بعلمه عالم لا بعلمه بالبياته يقول كيف يشتق الوصف يقول معنى فهم. ولذلك اختلفوا هل يكفرون بهذا بناء على لازم أن يذهب يوعد مذهبا أم لا. هو لا باللزوم لأنه يلزم أنه في العلم نزو عالمه علم أنه فيها كفر لأنها في القرآن وصف الله تعالى به نفسه. لكن العلم كونه لا علم وهذا إنما حمل واعتزل عليه مخافة التقدم التعدد القديم. لو كان له علم وقدرة وإرادة وكذا وكذا هذه صفات لكانت قديمة قدم الذات وتعدد القديم محذور. نقول التعدد القديم اللي يمنعه تعدد ذاته وما تقدم صفات لموصول واحد بلا محذور فيه. نعم. فالمانع من تكفيرهم كونهم أرادوا التنزيه. التنزيه طبعا هذا هو المدع. ولذلك الكثير كل من كان من لازمه مثلا قوله ما يكفر به الصحيح أنه لا يكفر باللي قد قال يخطر به هذا اللازم وقد ينفيه وقد يكون حامله على التنزيه والمقصود والتعظيم منافي التكفير. صحيح. التنزيه نعم نعم معلوم أن لابد من اجتماع شروط وانتفاء الموانع. نعم نعم. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب. نعم هذا صرحوا به كثيرا عنه إنما أرادوا التنزيه كيف يكفرون بهذا. نعم معروف حتى نعم. الكشاف كان يبول الدم من خشية الله. نعم يبول. نعم وحتى صحيح. قالوا لولا الأعرجان ما فهمت بلاغة القرآن. نعم صحيح والله ناحية اعتنى بناحية البيان في القرآن بلاغة والله. بسم الله. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب عكس المسألة إذا لم يقم المعنى بالمحل لا يشتق له من اسمه. العكس معناه أنه إذا قام به وجب أن يشتق. وحيثما ذو الاسم هو المعنى لأن الاسم دال على المعنى. صاحب الاسم المعنى معناه هو الذي له اسمه. ذو الاسم أي معنى قام بمحل إذا قام المعنى بمحل وجب أن يشتق له من اسمه. مثل الضرب إذا صدر من شخص وجب أن يشتق له من اسمه فيقال ضارب. إذا وقع على شخص وجب أن يشتق له من اسمه نقول مضروب. وهكذا الحسن إذا قام بذاته وجب أن يشتق له من اسمه نقول حسن. وهكذا قام قد وجب أن يشتقاقه وجب اشتقاقه. وجوب هنا وجوب لغوي. وفرعه إلى الحقيقة انتسب. وفرعه إلى الحقيقة انتسب. قال هو الفرع المشتق والأصل المشتق منه. قال أن الاشتقاق معناه إذا قام المعنى بالمحل وشققنا منه له منه اسما هذا يكون حقيقة ما دام ذلك المعنى قائم بالمحل. معناه الضارب يكون ضاربا حقيقة ما دام يضرب. فلان مضروب حقيقة ما دام يقع عليه الضرب. فهم ورع حقيقة إذا دام قائم الوصف بالمحل. يعني ما دام الوصف قائم بالمحل فيكون اشتقاقه حقيقة بحسب الإمكان عند الجل. أيوة بحسب الإمكان. هو القيام بالمعنى بالمحل قد يكون واضح كيف الضرب ما دام يقع الضرب فهو مضروب الحمد. وقد يكون القيام بالمعنى بالمحل متعذر كالمصادر السيالة. مصادر السيالة هاي التي لا تحصل إلا بالتدريج كيف الأكل كيف الشرب كيف الكلام كيف يكون لا يمكن أن يقوم الكلام بالمحل دفعة واحدة. كذلك العلم. نعم. فكيف يقال بأنه هو متكلم حقيقة ما دام لم يفرغ من آخر حرف وإلا المحل لا يمكن أن يشغله إلا حرف واحد، وحرف واحد ليس كلامه، لكن يقول بحسب الإمكان. معناه من العادة أن يقول أقام زيد، يشرع في الكلام يقول متكلما حقيقة ما لم ينطق بالداء، يفرق بين الدال زيد. قالوا حتى المصادر كلها، يعني العلم، النحو، نعم، الفهم، تمشي بشيء، هذه نعم مصادر سيالة. سيالة لدى بقاء الأصل في المحلي بحسب الإمكان، إشارة له بحسب الإمكان. قيام الكلام في المحلي لا يتأتى في دفعة واحد، يتأتى بلا تدريج. قيام الكلام في المحلي لا يتأتى دفعة واحدة، يقع دفعة واحدة بالتدريج يا باشا. ثالثها الإجماع حيث ما ترى على المحل ما مناقضا يرى. معنى احنا قلنا يكون حلقة ما دام المعنى قائم بالمحل، معنى إذا انقطع المعنى، إذا انقطع المعنى لا يكون اشتقاق له حقيقة بالمجاز. من ضرب أمسي لا نسمي اليوم ضرب إلا مجازا، المعنى لم يعد قائم بالمحل. من ضرب ولا من ضرب؟ سواء يا ضرب لا نقول اليوم مضروب إلى مجازا، وإذا كان ضرب لا نقول له ضارب اليوم إلى مجازا. فهم؟ هذا هو الصحيح. مش وقيل يكون حقيقة، من تقل أنه ضرب بالأمس يكون اليوم ضارب حقيقة. ذلك الأقوال، ذلك إذا طوى قولين ذلكها يجمع حيث ما طلع المحل ما مناقضا يرى. ذلك ذوها كان طوى هنا قولين، معناها إذا فرق الوصف المحل يكون الشقاق مجازا فقط، وقيل يكون حقة. ذلذها إن قام المحل ما وصف مناقض للأول، وصف وجودي مناقض للأول يكون مجازا، وإلا يكون حقة. مثلا من كان قائما فقعد، هذا سميته قائما ومجازا، إذ يستحيل أن يجتمع القيام مع القعود. وإذا كان لم يطلع لم يقم بالمحل وصف مناقضه، كما كان متكلما فسكت، سكوت عبارة عن قطع الكلام، كان قائما فجلس. نعم نعم، هذا يكون حقيقة على هذا. نعم. عليه يبنى من رمى المطلقات بعضهم من أفى وبعض حقق. قال يبنى على هذا الخلاف، من قال فزوجته المطلقة طلاقا بعينة، مرأة كانت له زوجة وطلقها طلاقا بعينة ثم قذفها، قالها يا زانية ونحو ذلك. إذا قلنا هي حق، هي كانت زوجة في الماضي لكن ليس زوجة الآن، يعني الطلاق البين الكبرى، لا ولا بين الصغرى، بين الصغرى مثلا هي حالا خرج من ليست رجعية، ما هو طلاق رجعي، يعني ليس طلاق رجعية لأن رجعية كزوجة كي طلقها بخلع مثلا، هي لا يمكن أن يسترجعها إلا بعقد جديد. هذه إذا قال لها يا زانية هل يلاعن يمكن من اللعان بناء على أنها زوجة حقا، أو لا يلاعن وإنما يحد بحد القاضي بناء أنها ليست زوجة. ثالث أقوال، إن تزوجت لأن طلع وصف مناقض يحد بحد القاضي، وإلا تتزوج يمكن من اللعان، يمنع لها الخلاف. فما كسارق لدى المؤسسي حقيقة في حالة التلمس. قال هو ذكر لنا أن الوصف يكون حقيقة عند قيام المحل إذا كان واقعا في الحال، وإذا كان في الماضي مجاز على المشهور كما ذكرنا، وكان في المستقبل مجاز اتفاق. لأن القائم زيد القائم بالأمس هل يسمى اليوم قائما؟ لا، يسمى إلا مجازا. وكان كما سيقوم غدا لا نقول اليوم قائم إلا مجازا. واضح الحال ما هو؟ هل هو حال نطق أو حال تلبسي؟ قال القرافي عن ظاهر حال النطق، لكن أورد عليه إشكال. لو كان معتبر حال النطق ينبغى أن لا يحدد من الزناة إلا من الزنا عند نزول آية الزنا، زنيت وزنيت كل واحد منهم يتجلد والسرق قطع أيديهم. لو اعتبر حال النطق معنى حال النزول وحتى قطع يعني اللي سرق في حينئذ، معنى ما سرق قبل ذلك أو بعده لا يقطع، لا تجر ذي لا علم. نعم، وهذا خلاف الإجماع. قال سبكي، قال هذا ليس بمحلي، الحال هنا ما هو حال نطق، الحال تربوسي. معناه استرقوا حقيقة من تلبس السرقات سواء في الماضي أو في الحالي أو في المستقبل. من سرق بالأمس يقطع لأنه بالأمس سرقوا حقيقة، ومن سرق اليوم يقطع لأنه اليوم سرقوا حقيقة، ومن سرقوا غدا فهو يقطع غدا لأنه سرقوا غدا حقيقة. هم هكذا فمتى السارق المؤسس مراد إتاج السوق حقيقة في حالة التلبس لا حالة النطق. المؤسس قال سوكي تجدي سوكي والده تقي تقي نعم تقي نعم هما معا نعم هما مراد هو هنا ما هو الصلاح معروف والصلاح الناوي فقط نعم بينهم. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق وحالة النطق هو المفروض يكون هنا ضروري البيت أو لا أو إشارة للخلاف لتنويع الخلاف أو لتنويع الخلاف هاي إشارة كلام القرافي. القرافي أجاب عن إشكاله بماذا؟ قال ينبغي للتخلص من الإشكال أن نقول إذا كان المشتق مسندا محكوما به فالمعتبر حال النطق كما يقول زيد السارق لا يكون حقتين إذا كان سارقا في وقت كلامه لأنه مسند وإذا كان مسندا إليه يكون في معتبر حال التلبس ماضيا أو حالا ومستقبلا ومن هو السرق والسرق فقطعوا والزايد والزايد فيجدوا لأنه هنا محكوم عليه هذا يعمل الأسماء الثلاثة أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره أي مسند إليه محكوم عليه الأسماء الثلاثة الماضي والحال معتبر حالة التلبس في الماضي كان أو في الحالة أو في الاستقبال وغيره العموم والعموم في معناه بالأسماء الثلاثة جزاك الله خير. إذن هذه إن شاء الله نقرأ هذه كاملة على الشيخ. أنا بس. أنا مع ضيوف. الشيخ مع ضيوف ماذا؟ ضيوف تبعنا. لهذا لا. جزاك الله خير. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.